سيارة نقول بخمسة آلاف ريال بعشرة آلاف ريال، وأعطى البائع المثمن. البائع سرقت منه هذه المبالغ أو فقدها، فيصح للمشتري أن يقول أقلني بكل سيارة ودبر لي القيمة اللي أنا دفعته، يعني بدلا عنه. فلا تصح مع تلفي مثمن وتصح مع تلفي ثمن، فرق بين الأمرين. نعم. ومهما مات عاقب بائع أو مشتري لعدم تأتيها، البائع أو المشتري لو مات فما يكون عندنا مجال للإقالة. البائع اللي يطلب الإقالة مات، والمشتري اللي يطلب الإقالة مات، فمعناه لا إقالة مع موت أحدهما، لأن الإقالة من حق البائع ومن حق المشتري، فقد مات أي منهما. نعم. وكذا لا تصح مع غيبة أحدهما ولا بزيادة على ثمن مأخوذ به أو مع نقصه أو بغير جنسه، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه. رد الأمر إلى ما كان عليه، وهنا يتعذر أن يرد الأمر إلى ما كان عليه. نعم. ورجوع كل منهما إلى ما كان له، فلو قال المشتري للبائع أقلني ولك كذا، إذا قال المشتري للبائع أقلني ولك كذا نقول لا، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن المسألة ما صارت إقالة، صارت مقابل عوض. أقلني وأعطيك 100 ريال، أقلني وأعطيك 1000 ريال، لا، هذا الكلام لا يجوز. إقالة بدون شيء. نعم. أقلني ولك كذا مفعل، فقد كره أحمد بشغلة بمسائل العينة، لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل الدراهم، يبقى له المبلغ اللي اشترط. نعم. قال ابن رجب: لكن محظور الربا هنا بعيد جدا. نعم. والفسخ بإقالة أو غيرها رفع عقد من حين فسخ لا من أصله. من حين الفسخ لا من أصله، من حين وقت الفسخ، لأنه إذا حصل فيه النمى لمن يكون النمى هذا؟ هل هو للبائع أو للمشتري؟ نعم. فما حصل من كسب ونماء منفصل فللمشتري. نعم، فللمشتري. في حديث الخراج بالضمان، لحديث الخراج بالضمان، ولو تقايل بيعا فاسدا لم ينفذ الحكم بصحته لارتفاعه. ونكتفي بهذا على أن نكمل في الباب الجديد إن شاء الله، وهو باب الربا والصرف، في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد الجمعة فهو إجازة كما هو متبع، وفي يوم السبت قراءتنا في سورة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نرجع إلى كتاب الفقه لنقرأ ما ذكره المؤلف من أحكام تتعلق بالربا والصرف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.